ارتكب ما يشين ولم يرعو عن غين ولم يهتدي الى حق لانه لا يستحي. ومن الواجب ان يكون الانسان مستحيا من الله جل وعلا ومن خلقه، لان من لا يستحي من عباد الله لا يستحي من الله. ان المسلمين يا عباد الله ينبغي ان يستحيوا من ربهم ان يراهم مخالفين لسنة نبيهم، مجاهرين بمعصية ربهم جل وعلا، ولا سيما وقد ظل لهم هذا الشهر الكريم بظل الخير والبركة والاعمال الصالحة، وعمرت المساجد بالتلاوة والذكر وتزاحم المصلون فيها يبتغون مرضات ربهم ويرجون ثوابا ويخافون عقابا. حري بهؤلاء وبغيرهم من المسلمين ان يتخلقوا بخلق الحياة ليكملوا بذلك ايمانهم الذي الحياء جزء منه، والذي اخبر رسولنا عليه افضل الصلاة والتسليم انه لا يأتي الا بخير، فلا يمكن ان يأتي الحياء بشر الا اذا انت استحييت ان تغير منكرا، فهذا لا يسمى حياء وانما يسمى تخاذلا واستخزاء واستسلاما للشر وخضوعا وخروعا للباطل، لان ذلك هو، لان الحياء ان تستحي من ارتكاب منكر واستماع محرم والنظر الى ما لا يحل النظر اليه والاكتساب مما حرم الله، والقعود عن الاعمال الصالحة مع كثرة الساعين اليها. ما الذي يزهد الواحد منا ان يدعى طاعة الله مع كثرة المطيعين؟ وما الذي يهون علينا ارتكاب المنكر مع عظم الوعيد الشديد للذين يستهينون باوامر ربهم؟ لان من تعدى حدود الله وتجرأ على حرماته واستهتر باخلاق المسلمين وتجرأ على فتنهم يخشى عليه من العقوبة، لانه نبذ الحياء وراء ظهره، ومن نبذ الحياء وراء ظهره يوشك ان توافقه عقوبة من الله جل وعلا وهو في موقف لا حياء فيه. نسأل الله السلامة للجميع. عباد الله، ان عدونا واعوانا من شياطين الجن والانس يسعون جاهدين ليفسدوا علينا اخلاقنا وليصرفونا عن الحياء الذي هو من الايمان والذي لا يأتي الا بخير، ويحسنون لأحدنا الاستهتار بالقيم وعدم المبالاة بالأخلاق والجرأة على الحرمات والعمل الذي لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ويهونون ذلك على كثير من الناس. والنفس أمارة بالسوء والقلوب ميالة إلى مشتهياتها، لا سيما إذا تربت وتغذت من مكاسب لم يبحها الله جل وعلا ولم يعلم بها سبحانه وتعالى. فلنجتهد أيها المسلمون، ليس يجري أن نستحي من ربنا، استحي من ربنا جل وعلا وهو يرانا في على كل حال وفي كل آن في حال الخلوات، إذا خلا أحدنا في منزله أو أي مكان وفي حال إرسال النظرات، فنحن قد نستطيع أن نستخفي من الناس وأن نخفي أعمالنا الشائنة عنهم، ولكن هل نستطيع أن نستخفي بذلك من الله؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. هؤلاء نبذوا الحياء من ربهم جل وعلا وراءهم ظهريا، مع انهم يتنعمون بنعمه ويستظلون بظل ستره